بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إثبات هذه الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء، وإنما قلنا ذلك لأن المصنف في بداية كتاب التوحيد ذكر الأسماء، ثم بعد ذلك شرع في ذكر الصفات، وجاءت هذه الترجمة بعد ذكر بعض الصفات، ومنها صفة الوجه كما تقدم في الدرس الماضي، فترجم بهذه الترجمة لإثبات هذه الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء، وهذه الأسماء الثلاثة هي الخالق والبارئ والمصور. فالخالق مشتق من صفة الخلق، والبارئ مشتق من صفة البرء، والمصور مشتق من صفة التصوير. والأسماء لها دلالتان: دلالة على الذات ودلالة على الصفات. ولهذا يحسن الاستدلال بالأسماء على الصفات، لأن هذه الأسماء لها دلالتان: دلالة على الذات ودلالة على الصفات. فيمكن أن يستدل لصفة الرحمة بالأدلة الواردة في صفة الرحمة على وجه الخصوص، ويستدل لها بالأسماء التي اشتقت منها كالرحمن والرحيم. فهذه الأسماء الثلاثة تدل على الصفات التي اشتقت منها، وكأن المصنف رحمه الله أراد بذلك الرد على المعتزلة الذين يزعمون أن الأسماء لا تدل على الصفات. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنهم مذهبين في الأسماء، فمنهم من ذهب إلى أن الأسماء مترادفة وأنها كلها بمعنى واحد، ومنهم من ذهب إلى أنها متباينة، لكن قالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. والذي حملهم على هذا هو الشبهة التي انقدحت في نفوسهم، وهي شبهة المعطلة، عندما ظنوا أن إثبات هذه الأسماء المشتركة التي تطلق على الخالق وعلى المخلوق كالعزيز والحكيم والقدير، ظنوا أن في إطلاقها على الله تشبيها له بالخلق، فأرادوا تنزيها عن مشابهة المخلوقين، فقالوا إن أسماءه مجردة لا تدل على صفات، وكلها بمعنى واحد. ومن أثبت التباين بينها يقول: هي لا تدل على الصفات. وأهل السنة يقررون أن الأسماء لها ثلاث دلالات: دلالة على الذات، ودلالة على الصفات أو على الصفة التي اشتق منها الاسم، ودلالة على الأثر الذي تستلزمه هذه الصفة. وهذه الآية جمع الله عز وجل فيها، وهي في آخر سورة الحشر، قال: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. جمع الله فيها بين هذه الصفات، بين هذه الأسماء في سياق واحد. وذكر الله عز وجل الخالق منفردا عن الاسمين الأخيرين، قال الله خالق كل شيء، وذكر الخلق مع التصوير، قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وذكر في هذه الآية هذه الأسماء الثلاثة مجتمعة. وأما معاني هذه الأسماء فذهب بعض العلماء إلى أنها مترادفة أو متقاربة في المعنى، فإن الخالق والبارئ والمصور في معنى واحد أو أنها متقاربة في المعنى. وذهب بعض المحققين إلى أن بين كل اسم وآخر من هذه الأسماء وغيرها فروق قد تكون دقيقة تخفى على بعض الناس، ولكن من المقرر أنه ليس كل ما خفي على الناس في العلم معدوم في الوجود. فعدم العلم بالفوارق بين هذه الأسماء لا يدل على عدم الفرق بينه، مثل الكيفية. الكيفية ننفي علمنا بالكيفية، ونفي علمنا بالكيفية لا يدل على عدم الكيفية. ولهذا قال الإمام مالك: في الاستواء والكيف مجهول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يقل الإمام مالك والكيف معدوم. ففرق بين نفي الوجود وبين العلم به، وهذا مما يدل على أن التفويض على نوعين: تفويض هو إسناد العلم إلى عالمه، فهناك تفويض مذموم، وهو دعوى المفوضة أن أسماء الله وأن صفات الله ليس لها معاني معلومة لدينا، وإنما اختص الله بعلمه، اختص الله بعلمها. والصحيح أن معاني الصفات معلومة من كلام العرب، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالذي نفاه الأئمة هو الكيف، وهذا النفي هو نفي علمنا بالكيفية. وأما معاني الصفات فهي معلومة في لغة العرب، نعلم معنى الاستواء والنزول والغضب والرحمة واليد والقدم والوجه، معلومة في لغة العرب. فدعوى أن معاني الصفات لا يعلمها إلا الله هذه مكابرة لغوية وشرعية، فإن الله أنزل هذا القرآن ويسره للذكر وخاطمنا بما نفهم، ولو أن الله خاطبنا بما لا نعقل لم تقم الحجة بالقرآن. فهذا التفويض مذموم، وهو الذي كان عليه المفوضة وزعموا أنه مذهب السلف. والتفويض الثاني ممدوح، وهو أن يقول الرجل فيما لا يعلم الله أعلم. والفرق بين الأمرين أن الأول ينفي علم المخلوقين بهذه الصفة، وأما الآخر لا ينفي العلم بها، ولكن يقول أنا لا أعلم اسألوا غيري. فهذا التفويض محمود، وهو وقوف الإنسان عند حدود علمه. فمثل هذه الأسماء مشتقة من صفات معلومة المعاني في لغة العرب، كونها تخفى على بعض المتأخرين لا يدل على أنها مترادفة في معانيها. وقد اختلف الناس في ألفاظ القرآن، هل بينها ترادف أم أن الترادف منتفي؟ فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الترادف في اللغة قليل، وأما في القرآن فمعدوم، يعني ليس بين لفظين من ألفاظ القرآن ترادف من كل جهة، وإنما بينها تشابه من بعض الجهات وتباين من بعض الجهات. وذهب بعض المحققين إلى أن هذه الأسماء بينها تباين، وقال إن الخالق مشتق من صفة الخلق، والخلق هو التقدير في اللغة، كما قال الشاعر لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يقول لأنت تفري يعني تنفذ وتمضي ما قدرت، وبعض القوم يخلق يقدر ثم لا يفري. فالخلق في لغة العرب هو التقدير، ومن ذلك قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، أي المقدرين والمصورين. هذا معناه في اللغة. وأما معناه المضاف إلى الله عز وجل منه فهو يتضمن التقدير ويتضمن الإيجاد على غير مثال سابق، فإن الخالق هو الذي خلق وأوجد من العدم، فالخالق هو الموجد لهذه المخلوقات الذي أوجدها من العدم وأخرجها من العدم إلى الوجود، وبه أصبحت موجودة مخلوقة. ولهذا كل ما هو موجود سوى الخالق فهو مخلوق له، فالوجود على قسمين خالق ومخلوق، وهذا بإجماع العقلاء وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عن هذه الحقيقة. فالفلاسفة يقولون قديم ومحدث، الفلاسفة يقولون واجب الوجود وحادث، والمتكلمون يقولون قديم ومحدث، وأهل السنة وعامة العقلاء يقولون خالق ومخلوق. فبالاتفاق أن هذا الوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق، فالله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات، وكل ما سواه من الموجودات فهي مخلوقة له. والله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله فهو الخالق الذي قامت به الصفات، وهو الذي قامت به الأفعال الاختيارية وما سواه من الموجودات كلها مخلوقة له، والله عز وجل مستحق لهذا الاسم قبل وجود المخلوقات، فهو الخالق قبل وجود المخلوقات، لأن أسماءه كلها مستحقة له قبل وجود المخلوقات، فلم يزدد بوجودهم عزة، فكلهم من أولهم إلى آخرهم لا قدرة لهم على نفعه ولا قدرة لهم على ضره، لو لم يخلقهم لم ينقص من عزه شيء، لم يخلقهم ليتقوى بهم، وإنما خلقهم ليعبدوه، ونفع هذه العبادة لهم، وهو الغني الحميد عنهم وعن عبادتهم. فهذا معنى الخالق، هو الذي أوجد هذه المخلوقات من العدم. والبارئ مشتق من صفة البرء، وهو الخلق على صورة، الخلق على صورة. قال بعض العلماء الفرق بين الخالق والبارئ أن كل بارئ فهو خالق، وليس كل خالق بارئ، هذا من حيث المعنى اللغوي، وإلا فالله هو الخالق البارئ، وليس هناك خالق وبارئ غيره، لكن كل مبروء مخلوق، وليس كل مخلوق مبروء، فالإنس والجن والملائكة والحيوانات التي خلقها الله على صور هذه مبروءة، والجمادات كالجبال وغيرها من المخلوقات الجامدة لم يخلقها على صورة فهي مخلوقة. وقيل إن البرء مأخوذ من التخليص، ومنه يقال برئ الرجل من مرضه، أي تخلص من المرض، ومعنى البرء أن الله خلق، أن الله خلص هذا المخلوق من طبيعته الأولى إلى طبيعة أخرى، كما قال الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فمعلوم أن الإنسان يمر بأطوار، فكان في بداية الأمر مكون من ماء مهين، ثم كان علقة، ثم مضغة، ثم خلقه الله وصوره، ولكل طور من هذه الأطوار حقيقته، فليست طبيعة الماء كطبيعة الدم المتجمد، وليست طبيعة القطعة من اللحم كالدم المتجمد. ولهذا لو اجتمع الخلق على أن يخلقوا من الدم لحما ما استطاعوا، أو أن يخلقوا من الماء دما ما استطاعوا، فهذه أطوار الخلق يمر بها المخلوق إلى أن يكتمل خلقه. ولذا قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فمن الله عز وجل عليهم بنعمتين، نعمة الخلق والتصوير. والله عز وجل قادر أن يجعل هذه الحياة في قطعة لحم غير مصورة، كما يحصل من بعض الأجنة الذين يولدون ولم تتبين صورهم، وفيه حياة ولكن لم يتبين خلقه، وأحيانا يتبين خلقه ولا يتبين جنسه أذكر أم أنثى، وهو الخنثى. وهذا اختلف العلماء اختلافا كثيرا كبيرا في أحكام هؤلاء. وأحيانا يكتمل خلقه بقدرة الله فيتميز جنسه، كل هذا مما يدل على أن البرء زائد على الخلق، وهو مرحلة من مراحل الخلق. ثم مرحلة التصوير، وهو التي اشتق منها المصور، وهو اكتمال خلق هذا الإنسان وسائر الحيوان التي خلقها الله عز وجل على الصورة التي اكتمل فيها خلقه، وأصبح خلقا سويا. قال العلماء التصوير هو تصوير كل صورة على هيئتها الطبيعية، وقيل هو مبدع الصور فجعل هذا الإنسان على هذه الصورة العظيمة، وسوى بين أطرافه وبين جوارحه، وجعل حواسه في مكانها المتناسب. فتأمل كيف جعل الله الأذنين في جهتين ليسمع من هنا وها هنا، وكيف جعل الله البصر في أعلى البدن ليتمكن القائم رؤية أكبر قدر مما يكون أمامه، ولو جعل البصر في القدمين لما رأى الإنسان ما أمامه. ولهذا إذا خفي على الجالس ما يكون أمامه قام لينظر، فهذا من حكمة الله. وكم في خلق الإنسان من عجائب وحكم تخفى على الناس. فالمصور هو مبدع الصور، وهو الذي جعل هذه المخلوقات على هذه الصور الحسنة. وكل مخلوق جعل الله عز وجل له صورة تتناسب مع حاله وتقوم بها حياته في الدنيا. فهذه الأسماء الثلاثة بينها من التباين ما تقدم، وما يخفى على الناس أعظم. ولهذا ذكرها الله عز وجل متعاقبة في آخر سورة الحشر لما بينها من التباين والتفاوت في مراحل الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة أنه قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا، أي أصابوا سبايا وحصل لهم سبي، وهن النساء من نساء الأعداء، وسبب الرق هو الكفر. ومعلوم أن الله أباح الدخول بالسبايا وملك اليمين، فلما أصابوا سبايا من الكفار في غزوة بني المصطلق أرادوا أن يستمتعوا بهن، وهو ما شرع لهم في هذا المقام ولا يحمل، وأرادوا منهن أن لا يحمل، فأرادوا بذل السبب الذي يكون سببا لمنع الحمل، وهذا مما يدل على جواز بذل الأسباب، والله عز وجل على كل شيء قدير، فإذا أراد شيئا خلقه ولو لم يوجد سببه، وإذا أراد أن لا يخلق لم يوجد المخلوق مع وجود السبب. قال: فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، والعزل هو أن يجامع الرجل المرأة وينزل خارج الفرج، لأن الله جعل الحمل من هذا الماء، فإذا أرادوا أن لا يوجد الحمل بإذن الله عزلوا عن النساء، وهو من الأسباب القديمة المعروفة عند الناس قبل وجود هذه الموانع المصنعة في هذه العصور المتأخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم ألا تفعلوا، أي ليس عليكم ألا تفعلوا، ومعنى ذلك أنه لا بأس بهذا، ونفي النفي إثبات، ما عليكم ألا تفعلوا، فدل على إباحة العزل وهو سبب من أسباب منع الحمل، وهذا مما يدل على جواز تعاطي هذه الأسباب لمنع الحمل إن كان لهذا سبب شرعي أو سبب عادي. وهذا المنع، أي المنع من الحمل، له أسباب كثيرة، فمنها هذا السبب وهو وجود العزل، وهو إخراج الماء خارج الرحم حتى لا يوجد الحمل، وهذا السبب معروف قديما. والسبب الثاني وهو ما وجد في هذه العصور هو تعاطي بعض الأدوية، أو وضع بعض الموانع التي تمنع من وصول الماء إلى الرحم، مثل ما يفعله بعض الأطباء من سد عنق الرحم بما يسمى باللولب الذي يمنع من وصول الماء إلى الرحم، وهذه أسباب كلها أسباب عادية تقوم على منع وصول الماء إلى الرحم، أو القيام على إتلاف الحيوانات المنوية إذا وصلت إلى الرحم عن طريق بعض الأدوية. والعلماء المعاصرون بينوا التفصيل في هذا الأمر، وهو أن تعاطي الأسباب لمنع الحمل إن كان يقصد به بعض الأسباب الشرعية كمرض المرأة والزوجة، أو وجود طفل صغير يخشى أن وجد الحمل الآخر أن يحصل تقصير في العناية به وفي تربيته، أو تحذير بعض الأطباء بعض النساء من الحمل لوجود ضرر عليها صحي من الحمل فيجوز تعاطي هذه الأسباب لدفع الضرر عن المرأة أو عن الجنين أو عن الطفل الذي ولد قريبا أو لمصالح أخرى. وأما تعاطي الأسباب لما يسمونه بتحديد النسل كما يقول بعض الناس نكتفي بولد وبنت أو بولدين وبنتين أو أقل وأكثر ويجعلون هذا من الأمور الحضارية ويدعي بعضهم أنه لا يمكن تربية الأبناء إذا زادوا عن هذا العدد ولربما تذرع بعض الناس بأنه ليس له وليس عنده نفقة هؤلاء الأولاد ويجهل هؤلاء أن الله عندما خلق هؤلاء خلق الأجنة في الأرحام تكفل بأرزاقها. فتحديد النسل هذا لا يجوز وهو من كفر النعمة والإنسان لا يدري ما يستقبل فلربما انقطع الحمل وكبرت المرأة وشاخ الأب وقد يعرض لهؤلاء الأبناء حوادث فيذهبوا جميعا فيبقى الوالدان يتحسران على ما فعلا والأمور كلها بقدر الله. فالإنسان إذا وفقه الله ويسر له سبب من أسباب الخير لا ينبغي له أن يرد نعمة الله ولا يدري الإنسان أين يقع البر من أبنائه ولا يدري في أي الأبناء يكون النفع. ولهذا قال العلماء التعاطي هذه الموانع بدعوى تحديد النسل هذا لا يجوز. وعبروا عن النوع الأول قالوا بتنظيم النسل تنظيم الذي يؤدي إلى تنظيم النسل بحيث تأخذ المرأة وقتا لتربية ابنها وإرضاعه ثم بعد ذلك تحمل. قالوا هذا لا بأس به وهذه كلها تسمى موانع الحمل. ثم تأتي مرحلة أخرى يسلكها بعض الناس وهو إسقاط ما علق بالرحم في بعض مراحله كالمضغة كالعلقة أو المضغة ولربما تجاوز ذلك إلى مرحلة التخليق وهذا تكلم العلماء فيه فقالوا إن كان هناك سبب قوي مثل الخطر على المرأة وكان هذا الحمل لم تنفخ فيه الروح فأفتى بعض العلماء بجواز إسقاطه لمصلحة ظاهرة بينة وبتقرير من الأطباء المختصين ومنع بعض العلماء من ذلك وقال إنما التدبير قبل الحمل بوضع الموانع وأما بعد ذلك فلا ينبغي إسقاطه. وأما إسقاطه بعد نفخ الروح فإن هذا جناية عظيمة وهو قتل للنفس خاصة إن كان لغير سبب كما يدعي بعض الناس أنه لا يريد أبناء وأنه اكتفى بما عنده وهذا كالذي قتل بعض أبنائه. فإذا نفخت الروح في الجنين فإنه له حكم الخلق ولهذا لو سقط قبل اكتماله فإنه يسمى ويصلى عليه وقتله يعد جناية على النفس. هذا ما يتعلق ب منع الحمل وبإسقاط الجنين بعد وجوده في الرحم. والعزل معلوم أنه مرحلة متقدمة على هذا كله، وهو منع وصول الماء إلى الرحم. ويشبه هذا ما يجعل اليوم من بعض الأمور التي تحول دون وصول الماء إلى الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، وهذا كالتعليل لإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر لا يتعلق برد خلق الله أو بتأثير الإنسان في خلق الله. فإن الله قد كتب كل مخلوق خلقه إلى يوم القيامة، وما قدر الله أن يوجد لا يستطع جميع المخلوقين أن يمنعوا من وجوده. ولهذا يلاحظ أن بعض النساء تتعاطى بعض الموانع وتبذل أسبابا كثيرة مع زوجها، ومع هذا يوجد الولد بقدرة الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس فيه محذور من جهة أن يظن أن هذا منع لخلق الله. فإن الله قد كتب من هو خالق، أي الذي هو خالق. وفي قوله كتب من هو خالق بمعنى أنه كتب الذي سيخلق، لأن الكتابة متقدمة على الخلق، كما أمر الله القلم أن يكتب مقادير كل شيء، ومن هذه المقادير المخلوقات. فقدر الله هذه المقادير قبل وجود المخلوقات بخمسين ألف سنة إلى يوم القيامة، وهذا يدل على استيعاب الخلق، لأن خلق الإنس والجن وهذه المخلوقات يكون إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك يكون قيام الساعة، وهو موت من بقي من هذه المخلوقات، ثم بعث هذه المخلوقات، وليس هناك خلق جديد، وإنما هو بعث للمخلوقات. فهذا كالتعليل لإذن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل، وأنه ليس فيه محذور شرعي. فإن الله لو قدر وجود المخلوق لوجد ولو بذل السبب في منعه. قال: وقال مجاهد عن فزعة قال: سمعت أبا سعيد، يعني أبو سعيد الخدري، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ليست نفس مخلوقة، ليس هناك نفس مخلوقة إلا والله عز وجل هو الخالق لها. وهذا كالتنبيه إلى أن فعلهم هذا لا يمنع ما أراد الله أن يوجد، ولا يستطيعون إيجاد شيء لم يخلق الله عز وجل. ليست نفس، والنفس هنا أطلق على المخلوق، في بعض الروايات نفس منفوسة، فالنفس هنا تطلق على الروح وتطلق على جميع البدن، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس عند موتها. فالأنفس تطلق على الإنسان، على الإنسان يقال هذه نفس مخلوقة، وتطلق على الروح: إلا الله خالقها، أي متفرد بخلقها. وكما أنه متفرد بخلقها لا يستطيع أحد أن يمنع خلق الله، لأنه هو المدبر لشؤون خلقه، فلا إيجاد لما أعدم وكتب عليه العدم، ولا إعدام لما أوجد، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، لأنه متفرد بالخلق والرزق والعطاء وتدبير الخلق. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب من هو خالق، ففيه إثبات صفة الخلق لله عز وجل. وفي قوله ليست نفس مخلوقة، هذا فيه إثبات صفة الخلق لله عز وجل، وهي صفة فعلية، والخالق مشتق من هذه الصفة. والخلق صفة فعلية ليست ذاتية، ولهذا يتبين خطأ من يقول أن الخلق لا ينفك عن الله، وأنه لا بد أن توجد مخلوقات في الأزل. هذا غير صحيح، الخلق صفة فعلية. ولكن يفهم بعض الناس من قول بعض أهل العلم أنه الخالق ولا مخلوق أنه يلزم أن تكون مخلوقات. وقال بعضهم لو قدر وجود الخالق وليس هناك مخلوق يلزم تعطيل الله عن صفة الخلق، وهذه شبهة، فإنه لا يلزم من كون الله عز وجل لم يخلق أن يكون معطلا عن هذه الصفة، لأنه يخلق بمشيئته، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا شبيه بقول المعتزلة الذين يقولون بوجوب فعل الأصلح، فمن الذي يتألى على الله ويقول لا بد من وجود خلق في الأزل؟ الله قادر على وجود المخلوقات في الأزل، لماذا تأخر خلقنا إلى هذا الزمن؟ لماذا لم يخلقنا الله في الأزل؟ لحكمة. وكذلك خلق آدم تأخر عن خلق السماوات والأرض لحكمة، تأخر عن خلق القلم لحكمة. فلا يلزم من تأخر المخلوقات والقول بأن هذه المخلوقات لها أول، لا يلزم من ذلك أي محذور، فإن الله الخالق هو مستحق لصفة الخلق. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفريق بين تسلسل الأفعال وتسلسل المفعولات، فتسلسل الأفعال لا يلزم أن يتألى على الله وأن يقال هذا أول فعل فعله الله، فله الحكمة البالغة. وأما المفعولات المخلوقات فلها أولية، لها أولية، ولهذا اختلف العلماء في أول مخلوق، فقيل هو العرش وقيل القلم، والصحيح أنه العرش. وهذا يدل على أن هذه المخلوقات كانت بعد أن لم تكن، ولها أولية. ولا يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل معطلا عن صفة الخلق، وإنما خلقها لحكمة، وهو قادر أن يخلق هذه المخلوقات كلها لحكمة في الأزل، لكنه تأخر خلقها لحكمة يعلمها الله عز وجل. وذهب بعض المبتدع كالنظام إلى طفرته المشهورة، وهو دعوى أن هذه المخلوقات وجدت في الأزل، وإنما تباينها في الظهور لا في الوجود، فيقول إن الله خلق آدم وبنيه في وقت واحد، وهذا التباين الذي ترونه تباين في الظهور لا في الوجود، وهذا جهل. كل هذا فرار من أن يقولوا إن الله يخلق بمشيئته، جعلوا خلقه أزليا وعلمه أزليا. وكذلك من يثبت الكلام يقول هو أزلي، وأهل السنة يفرقون بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: صفات الخلق والبرء والتصوير، أي هذه الصفات من الصفات الذاتية وأيها من الصفات الفعلية؟ جزاكم الله خيرا. كلها من الصفات الفعلية، فإن خلق الله للمخلوقات يتعلق بمشيئته، كذلك البرء والتصوير. وأما العلم فهو صفة ذاتية، ومراتب القدر أولها العلم وهو من الصفات الذاتية، ثم الكتابة وهي صفة فعلية، ثم المشيئة وهي فعلية، ثم الخلق والإيجاد وهي فعلية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا يقول الأشاعرة في غير الأسماء السبعة التي أثبتوها بالعقل؟ فما قولهم فيما تبقى من حيث الترادف وإثبات الصفات المشتقة منها؟ جزاكم الله خيرا. الأشاعرة يثبتون الأسماء، وإنما يثبتون الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني، وهذه الصفات لا يثبتونها على طريقة أهل السنة، ولهذا يقولون إن الكلام هو معنى نفسي، وكذلك الإرادة أزلية، فهم يثبتونها إثباتا مجملا ولا يثبتون ما دلت عليه النصوص من هذه الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان المعنى أنه لا حرج في العزل، فلماذا جاء في الحديث ما عليكم ألا تفعلوا ولم يقل ما عليكم أن تفعلوا؟ ليس هناك حرج من ذلك، لأن هذا النفي يدل على الترخيص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك، ولهذا لو أراد منعهم من ذلك لمنع ذلك، ولم يعلل هذا بأن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلق، وكل مخلوق خلقه الله عز وجل فهو في علم الله قبل أن يوجد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الصفة المأخوذة من قول الله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم؟ جزاكم الله خيرا. هذه صفة الأسف، وهي الغضب، وهي شدة الغضب، والله عز وجل إذا غضب على خلقه بمقتضى حكمته، إذا قام بهم ما يوجب السخط، فإن الله عز وجل يعاقب عباده. قال: فلما آسفونا، يعني أغضبونا، وقيل الأسف شدة الغضب، وهو ليس كالأسف الذي يطلق على المخلوقين وهو التحسر على ما مضى، وإنما هنا شدة الغضب. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني بمعنى حزين، ويطلق أيضا الأسف على الغضب، فالذي يضاف إلى الله عز وجل منه هو بمعنى الغضب، ولا يطلق على الله عز وجل معنى الحزن ولا معنى التحسر على ما مضى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى التفويض؟ جزاكم الله خيرا. التفويض هو إسناد الشيء إلى صاحبه، كما يقال: الرجل فوضت فلانا وكيلا عني في كذا. ومنه التفويض في العلم، وهو إسناد العلم إلى عالمه، كأن يقول: اسألوا فلانا، الله أعلم، لا أعلم، أو يسند العلم إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك دليل على أن العرش خلق قبل القلم؟ يقول: لأننا درسنا أن أول ما خلق الله القلم، وما درسنا شيئا آخر. جزاكم الله خيرا. أنت في دراستك قصور كبير إذا ما درست هذه المسألة المشهورة، كلام العلماء في أن أول المخلوقات هو العرش، والقول بأن أول المخلوقات هو القلم هذا قول ضعيف، وأقوى منه وأظهر منه القول بأن أول المخلوقات هو العرش، وقد جاء في الحديث كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء وكتب مقادير كل شيء، فدل على أن العرش كان موجودا عند تقدير المخلوقات. وجاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو قائم، ما هو كائن إلى قيام الساعة. فقال العلماء هذا دليل على أن التقدير عند خلق الله للقلم، والعرش كان موجود قبل خلق القلم وقبل التقدير. ولكن قال العلماء في معنى حديث أول ما خلق الله القلم على القول بأنه هو أول مخلوق، أنه أول مخلوق في هذا العالم المقدر والعرش قبله. وإن كان الصحيح معنى أول ما خلق الله القلم أي عند خلق الله للقلم، وليس معنى ذلك الأولية أنه أول مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل ذكر هذه الأسماء الثلاث متتالية من باب اقتران الأسماء أم من باب التعداد جزاكم الله خيرا؟ الأسماء لها مراتب في ذكر الله لها، فقد تذكر منفردة وقد تذكر مقترنة، فكثيرا ما يقرن بين اسمين كالعزيز والحكيم والغفور والرحيم والغني والحميد، وأحيانا يكون الاقتران في ثلاثة أسماء كهذه الأسماء الثلاثة أو في أكثر كالآية التي قبلها من سورة الحشر، فالاقتران له مراتب. ولكن هذه الأسماء الثلاثة كما تقدم جاء ذكر الخالق منفردا عن البارئ والمصور، وذكر التصوير مع الخلق، وجمع بين هذه الأسماء الثلاثة. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب؟ يقول هل تدخل كلمة ليلة في سب الدهر جزاكم الله خيرا؟ الذي يدخل في سب الدهر هو وصف الليلة بقوله تعست، فلا يجوز أن يقال تعست الليلة، وإنما يسند الأمر لنفسه ويقول عصيت في هذه الليلة، فهذا التعس لا يضاف إلى الدهر ولا يضاف إلى الليل ولا إلى النهار، وإنما يضاف لصاحبه، فالعاصي هو العبد، يقول أنا الذي أخطأت عصيت في هذه الليلة، لا يقول تعست هذه الليلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز الأخذ من اللحية ما زاد من القبضة من طولها وعرضها، وهل يجوز تحسينها بحلق ما نبت من الشعر حتى وصل إلى قرب العين جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أخذ شيء من اللحية، وحسنها في بقائها على ما هي عليه، ليس فيما يسمى بتحسين، فهذا من إطلاق الشيء على ضده. تحسينها هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرجل شعره، شعر رأسه ولحيته، وما كان يأخذ منها شيئا، فالواجب هو إعفاء اللحية كما دل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية في قوله أعفوا اللحى أكرموا اللحى، فهذا يدل على إطلاقها وإعفائها وعدم التعرض لها وأخذ شيء منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما هو الملتزم وما حده، وهل الدعاء عنده مستجاب جزاكم الله خيرا؟ الملتزم المشهور أنه ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، وقيل أنه يشمل الجزء الآخر بعد الباب إلى الركن الآخر المقابل وهو من جهة باب الكعبة، وقيل أنه في دبر الكعبة، وقيل إن كل الكعبة ملتزم، في ذلك أقوال، والمشهور أنه بين الباب والحجر الأسود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني في يوم العيد لم أحلق إلا في العزيزية ولم أستطع الحلاق في منى، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن الحلق نسك، لو كان في مكة أو في منى، ومنى من الحرم لا بأس. يقول السائل: بالنسبة لصبغ اللحية والشارب بالسواد الموجود في الصيدليات، هل يجوز الصبغ بها أم أنها من الحوائل؟ جزاكم الله خيرا. الصبغ بالسواد فيه خلاف بين العلماء، والذي جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في والد أبي بكر لما أمر أن يغيروا شيبة قال: وجنبوه السواد. فهذا يقتضي أن يتجنب من أراد الصبغ السواد، وأن يصبغ بغير السواد. نعم. أحسن إليكم. هذا حاج يسأل عن حكم توكيله في الرمي عنه وعن زوجته، بسبب أن البعثة أتت بالحافلات لأخذهم وهو قادر وليس بعاجز، جزاكم الله خيرا. الذي يظهر أنه لا يجوز التوكيل إلا لعاجز، وأما هذه البعثة ومن يقوم على الحملات، هؤلاء ينبغي أن يخضعوا لأحكام الحج لا أن تخضع الأحكام لهم. فدائما يأتي بعض الحجاج يقول: البعثة ما توقفت في مزدلفة، البعثة كان سفرهم يوم كذا. هؤلاء ينبغي أن يخضعوا لأحكام الحج، وهؤلاء الحجاج الذين بذلوا أموالهم عليهم أن يشترطوا على هؤلاء أن يمكنوهم من أداء النسك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إسقاط الجنين لمن حملت من الزنا خشية الفضيحة، مع العلم أنه لم يخلق، جزاكم الله خيرا؟ الصحيح أنه إذا نفخت فيه الروح لا يجوز إسقاطه، لأنه جناية على النفس التي خلقها الله عز وجل. فكما أنه لا يجوز قتل ابن الزنا، فكذلك الذي نفخت فيه الروح. وأما قبل ذلك فكما قال العلماء في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح، وبعضهم يرى المنع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك قاعدة كلية نفرق من خلالها بين الصفة الذاتية والفعلية، جزاكم الله خيرا؟ نعم، ذكر العلماء أن الصفة الذاتية هي التي تقوم بذات الله ولا تتعلق بالمشيئة، مثل العلم والقدرة والصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدمين والعينين. والصفات الفعلية هي ما تتعلق بالمشيئة، قال بعض العلماء: يوصف الله عز وجل بها وبضدها، يقال: يرزق ولا يرزق، يرحم ولا يرحم، يخلق ولا يخلق، يعني بمعنى أنه يخلق لفلان الولد ولا يخلق لفلان. ليس المقصود أنه لا يقدر على الخلق، لكن خلقه بمشيئة، خلق الموجود ولم يخلق المعدوم لحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: علي كفارة صيام شهرين متتابعين وأريد العمرة، فهل يجوز لي الإفطار في السفر؟ وهل يختلف إن كان السفر للعمرة أو لأي مدينة كالذهاب لجدة وينبع، جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا الصيام واجب كما هو ظاهر في صيام الكفارة، فلا ينبغي أن يتقدم عليه التنفل وأن تعتمر ثم تفطر، فينبغي تأجيل العمرة إذا شق عليك أداء العمرة مع الصيام، حتى تفرغ من صيام هذه الأيام ثم تعتمر بعد ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف الفاسق؟ الصلاة خلف الفاسق صحيحة بإجماع العلماء من أهل السنة والجماعة، وأداؤها خلف العدل أفضل. فمن ترك الصلاة خلف الفاسق ليصلي خلف العدل فهذا مشروع، ومن ترك الصلاة خلف الفاسق معتقدا بطلان الصلاة خلفه فهذا كما قال بعض الأئمة فهو مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الجهاد بدون رضا الوالدين إذا كان الجهاد جهاد دفع، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الجهاد دون رضا الوالدين، لأن إرضاء الوالدين واجب متعين على هذا الإبن، والجهاد لو قيل بتعينه على عموم المسلمين فهو ليس بأوجب من بر الوالدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مع رسول الله، لما جاءه الشاب قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيه ما فجاه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إعادة وتكرار المرور على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للزائر بعد كل صلاة؟ هذا غير مشروع، بل إنه بدعة، كما نبه على هذا العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. والعيد هو ما يعتاد، يعني كالذي يأتي يزور بعد كل صلاة، وفي كل يوم، وفي كل جمعة، وفي كل شهر، وفي كل سنة. لا يخصص تخصص أيام أو أوقات للزيارة. نعم. صلى الله عليه. يقول السؤال الثاني: كيف الجمع بين قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا؟ نعم، فرق العلماء المراء غير الجدال، فالمراء مذموم كله، وأما الجدال فهو على نوعين: جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال المحمود هو ما استوفى شروط المجادلة في إظهار الحق من جهة النية والمجادل والمجادل والآداب المراعاة في ذلك، والجدل المذموم هو الجدل في الحق بعدما تبين، أو مجادلة أهل البدع الذين يريدون أن ينتصروا لبدعهم، أو المجادلة التي تفضي إلى خصومة في الدين وشبه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الجماع بعد التحلل الأول جزاك الله خيرا؟ لا يجوز الجماع بعد التحلل الأول، لأن الجماع إنما يستباح جماع الزوجة بعد التحلل الأكبر، ولكن من جامع بعد التحلل الأول لا نقول أن حجه قد فسد، كما يكون فساد الحج بالجماع قبل التحلل الأول، ولكنه محرم وفاعله آثم، وتجب عليه فدية ذبيحة لفقراء الحرم مع التوبة إلى الله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين البعثة والنبوة، كمثل الفرق بين النبوة والرسالة جزاك الله خيرا؟ البعث هو الإرسال، والنبوة هو الإيحاء للنبي. وذكر شيخ الإسلام أن الفرق بين النبي والرسول هو أن النبي من أوحى الله عز وجل إليه بشريعة سابقة لنبي سابق، وأما الرسول فهو الذي أتى بشريعة جديدة. وأما القول بأن النبي هو ما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول ما أمر بالتبليغ، فهذا قول باطل رده شيخ الإسلام. فعموم المؤمنين مأمورون بالتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف بالأنبياء؟ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يوجد في بلادنا قبة لشيخ كبير قد توفي، يزوره الناس ويطلبون منه الذرية والأبناء، فما حكم ذلك جزاك الله خيرا؟ حكم هذا أنه شرك، وهذه ليست زيارة كما يسمونها زيارة، وإنما هو شرك. الزيارة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذه هي الزيارة. وأما من ذهبوا إلى هذا الشيخ أو قبر هذا الشيخ ليطلبوا منها المدد والذرية وقضاء الحاجات، فهذا شرك أكبر، وليست هذه بزيارة، وإنما كل خطوة يخطوها هؤلاء إلى هذا القبر فهم آثمون فيها. وأما من زار القبور من قبور الصالحين وغيرهم للمقصد الشرعي فهذا هو المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم.